خاطر يلي لمن أديك كنت عوز نتي يمن يمر بك ذاغي ميمن والسن الله الله يا مرقاي داوي السام لك ما تهواوين لك ما تهواوين قلو ما يهمني نغلى لك سنتايون الله الله يا مرقاي داوي السلام لك ما تهواوين كله ما يحلى ما غلى عليك أصر العير الله الله يا مرقاي داوي السامك ما تهواوين لك ما تهواوين كله ما يحلى ما غلى عليك أصر العير الله الله يا ويد بوزن يا ناغي فهم السماء إلا زينك وعي اللاغي حاحا ولا تزرعني لحسوال يتلف ورسولي السما يسكر ما كني زرعنا ولي اللان الله الله يا مرقاي داوي السامك ما تهواوي لك ما تهواوين قولوا ما يهمني نغلاني كسر تايون الله الله يا مرقاي داوي السامك ما تهواوين كله ما يحلى ما غلى عندك يا سر العير الله الله يا مرقاي داوي السامك ما تهواوين لك ما تهواوين كله ما يحلى ما غلى عندك يا سر العير الله الله هو اللي كان يوز الحلال اتنسد وقليت ملل امد كل اغري اللي لمان بس كي قلقيت وما تنم مذاقي بضعن طويل انت اهل غذرت كل يرخان الله الله يا مرقاي داوي السامك ما تهواوي لك ما تهواوي قولوا ما يهمني نغلى لك سنتايون الله الله يا مرقاي داوي السامك ما تهواوي كله ما يحلى فينا غلى عليك أصر تعير الله الله يا مرقاي داوي السامك ما تهواوي لك ما تهواوي كله ما يهلى فينا غلى عليك أصر تعير الله الله I'm not afraid to die.